مهم قوي ان احنا نفكر في اولويات الطاعه. يعني انا هسال نفسي سؤال، هو ايه اولويه الطاعه عموما؟ يعني هل الطاعات دي مرتبه ولا مش مرتبه؟ ومرتبه من ناحيه مين؟ يعني لو انا لا اردت ان ادعو رجل الى الاسلام، جالك واحده كده قعدت جنبك في الجامعه في الفصل في جيران انتقلوا اليكم جديدا، فانت سالتي كده ايه ده مين ديت؟ فقالت لك والله انا ايه، انا ست مسيحيه او يهوديه او لا ادريه او ملحده، والله عادي كلميني اشرحي لي كده انتوا عايزين ايه، دينكم ده بيقول ايه. فاحنا هنا لابد ان احنا نرتب. انا هعرف اقول لها الدين كله في ساعه او في 10 دقائق؟ انا محتاج ارتب اولويات الدين. لذلك النبي اصلا قال خذ هذا الكتاب وليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله، فان هم اطاعوك فكن لهم من الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليله، فان هم اطاعوك فكن لهم من الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، فان هم اطاعوك فكن لهم من الله افترض عليهم صيام 30 يوما من كل شهر، فان هم اطاعوك. خدوا بالكم النبي اصلا بيقول فان هم اطاعوك فكان الاسلام. فدي نقطه مهمه ان انا بقى عندي ترتيب لاولويات الطاعه عندي. ليه؟ عشان انا اعرف اولويات الوقت اللي هبذله ايه. يعني انا عندي علاقتي بامي وعلاقتي باصحابي وعلاقتي بزوجتي واولادي وعلاقتي بزمايل العمل وعلاقتي بجيراني، انا محتاج افكر هو الشرع يرتب ده ولا ما رتبوش. قال وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى. خدي بالك هو لما جه يرتب مراتب الاحسان قال لك انت هتحسن لمين قبل مين. يعني هو مش احسان وخلاص، ما لو احسنت وخلاص لكل الناس وانت هتلاقي نفسك تبخرتي من كتر اللي هي شمعه تحتك من اجل الاخرين ومش عارفه تعملي حاجه اصلا. لانه الحقيقه ان الانسان مش هيقدر ان هو يوفي كل الناس على نفس القدر، فلا بد ان هو يرتب مجهوده على قدر اولويات الطاعه. يعني هل ينفع احسن الى اصحابي وما احسنش الى امي؟ لو انا عندي مقدار احسان قد 20% طاقة ذهنية ونفسية ومالية، هروح انفق على فقير وامي محتاجة؟ يبقى ده راجل ارعن احمق. فمهم ان احنا نرتب اولويات الطاعات واولويات العلاقات. ان النهاردة واحدة اختلفت مع صاحبتها، هل هي زيها بالظبط زي ما اختلفت مع امها؟ هل هي زيها بالظبط زي ما اختلفت مع جوزها؟ لا لا، هو اكيد الشرع رتبها ترتيب تاني خالص. لذلك الصحابي لما بيقول يا رسول الله من احق الناس بحسن صحبتي، وعايز يقول له مراتك، فالنبي عصام قال له امك، قال امك. فالصحابي قال له يا رسول الله ثم من؟ هو عايز يقول له مراتك تاني، قال امك. قال يا رسول الله ثم من؟ قال امك. قال يا رسول الله ثم من؟ قال ابوك. عارفه هو بيرتبها له. جاءت المراه وقال يا رسول الله من احق الناس، قال زوجك. في هنا علاقه النبي عصام يريد ان هو يفصلها، يفصل ترتيب العلاقات. عمرو بن العاص لما النبي عصام ولا على ذات السلاسل بيقول له يا رسول الله من احب الناس اليك؟ هو متخيل ان هو لما بقى رئيس الجيش وبقى قائد الجيش في غزوه ذات السلاسل ان النبي عصام ايه هي يعني ايه هو كده بيحبه. فالنبي عصام قال ابو بكر، او قال عائشه، قال يا رسول الله من الجيش، قال ابو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، قال ثم من؟ قال عثمان، قال ثم من؟ قال ابو عبيده، او قال علي، قال ثم من؟ قال طلحة، قال ثم من؟ قال الزبير. إنما عصام عد 12 رجل. هو هنا في أولويات للحب. فأنا خلينا نرتب إن إحنا يا جماعة لو أنا عايز أعرف أولويات العبودية عندي إيه، إن أنا هرتب أولويات الطاعات عند ربنا إيه. يعني واحدة مجتهدة جدا جدا جدا في حفظ القرآن وما بتصليش، فهو أنا النهاردة لو عندي وقت هأضيف إيه بالظبط؟ دي نقطة مهمة. ان انا لو عايز اعرف اولويات العبوديه هحتاج اسال نفسي سؤال، هو اولويات الطاعات عند ربنا ايه؟ رقم 2، اولويات الطاعات عندي انا ايه؟ يعني في واحد مثلا عنده ام او عنده زوجه وهو محدود الدخل، ايهما اولى، ان ينفق على الفقراء والمساكين ولا ينفق على زوجته وامه؟ ده بدهي انه ابدأ بمن تعول. انما صلى الله عليه وسلم قال له دينار تنفقه على اهلك خير من 1000 دينار تنفقه على غيره. انه قال له ابدأ بمن تعول، قال له انت مين مسؤوليتك؟ انا هقعد اربي في ولاد الناس وساب ولادي؟ لا، ما تربي ولادك انت، هتقعدي مشغولة بان انا ادعو فلان وعلان وسايبة نفسك؟ لا، نفسك اولى. يبقى انا هنا في فرق بين اولويات الطاعات عموما عند الله وفرق بين اولويات الطاعات عندي انا بها. يعني اقول لكم مثلا ايه نفس المثال اللي احنا ضربناه في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أحب البقاع إلى الله فين؟ مكة. قال اللهم إنك تعلم أن هذه أحب بقاع أرضي لك وإن أهلها أخرجوني منه. يعني نبي صلى الله عليه وسلم قال أن أفضل بقاع عند الله هي الكعبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في مسجد الحرام 100,000 صلاة في مسوى، ده أكثر مكان عبد فيه الله سبحانه وتعالى منذ بداية التاريخ إلى الآن إلى قيام الساعة. ده مكان مبارك من أول آدم وإحنا نازلين كده، ده المكان اللي الناس كل الأنبياء بتعبد فيه. فأنا بقى صلاة لما فتح مكة، ليه النبي ما عادش في مكة؟ الأولوية كانت في المدينة، بس هو قال أحب بقاء الأرض الله مكة. هي أولويات عامة. هنا أولويات الطاعات إن الصلاة في مكة 100,000 صلاة، بس النبي صلى الله عليه وسلم أولوياته هو إنه يمضي هجرته، وكان الافضل عند الله ان هو يجتهد ان هو يظل في المدينه ويعيش في المدينه ويموت في المدينه، لان هذه طاعه هو انفقها لله ولن يعود فيها. فهنا في اولويه عامه اسمها ان والله ده العمره في رمضان حلوه، انما اصلا ما عملش ولا عمره في رمضان ولا عمره. الفتره اللي كان فيها في مكه كان اصلا يخرج في العمره والحجيج ده قبل، بس ما كانش في العمره فرضت، كان يعتمر ويحج على دين ابراهيم. لكن بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد فرض العمرة أو بعد تشريع العمرة وتشريع الحج في شرعنا، النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة عمل عمرة في رمضان. ولما جاءت امرأة وقالت له يا رسول الله ما عرفتش حج معاك أعمل إيه؟ قال عمرة في رمضان تعدل الحجة معي أو تعدل الحجة. طب ليه؟ مع إن رمضان والكعبة، أيوة رمضان والكعبة حلوين، بس لمين؟ يبقى في اولويات. لما سئل ابن مسعود عن الرباط في سبيل الله قال رباط ساعه في سبيل الله خير ان اختم القران في ليله القدر امام الكعب. قال له لو انا مجاهد في سبيل الله ومرابط على صغير من صغور الدين افضل عندي ان انا اطوف بالبيت او ان انا اصلي ركعه واحده اجيب القران كله امام الكعبه في ليله القدر، مع ان ليله القدر خير من 1000 شهر. يبقى هنا في اولويات في الطاعات، وده مهم ان احنا نسال ما هي الطاعات الأحب إلى الله، أي العمل أحب إلى الله. عاملين سلسلة اسمها تفاضل الأعمال، أي العمل أفضل وأفضل من ناحية إيه بالظبط. ثم بعد ذلك النقطة الثانية هي إيه، هو أولوياتها عندي أنا أنا أنا أنا احتياجي إيه، أنا مرحلتي إيه، أنا مسؤوليتي إيه، أنا مرحلتي العمرية إيه ومسؤولياتي الآن إيه. أنت مسؤول عن مين ومفروض تديله إيه ومفروض تعبد إيه؟ خيالوا كده واحد مثلا طبيب وبيصلي ورجل سقط جنبه وقع جاله غيبوبة سكر، فنقول له هو العبودية عندك الوقت ان انت تفك الصلاة انك انت تسلم وتنقذ الرجل، ولا تقول والله ربي امي وصلاتي ربي صلاتي ورجل؟ كان عليك ان تنقذ الرجل. طب ما الصلاة مهمة، ايوه الصلاة مهمة في المطلق، لكن عليك انت. طب لو واحد مش طبيب اصلا ولا يعرف حاجة والراجل هيقعد جنبه يقعد يعيط، لا لا يا عم انت كمل صلاة وادعيله عشان خاطر ما تضحش، خليك انت في حالك مش هتعرف تعمل له حاجة. فالمشهد او المقصد انه الانسان يبحث عن اولويات الطاعات من ناحية الشرع، ثم اولويات الطاعات من ايه من ناحيته هو.